فلا تجدد ولا ترمم في الظاهر حتى تكون جاذبة من غير إليها أو يكون لهم بها عزة. وقد أمر الله عز وجل أن يكونوا في صغار، فلا بد أن يكون الصغار شاملا حتى لأمور طقوسهم وأمورهم التي يتعبدون بها. نعم. وهنا مسألة، وهي إذا آل الجدار إلى السقوط وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم فماذا يفعلون؟ قالوا يبنى الجدار من الداخل، يعني يبنى الجدار من داخل الكنيسة، لأن هذا ليس بتجديد، لا يعتبر تجديدا لمن هدم، فينهدم الجدار الأول ثم يبنى الثاني من داخله ثم ينهدم الذي بعده ثم يبنى الذي من داخله. هذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، كل ذلك منعا للإحداث، منعا لأن يحدث ويتقاصر أمرهم حتى يضيق عليهم. وكل هذا كما ذكرنا إعمال العموم قوله حتى يغطب جزية عن يد وهم صاغرون، فيكون الصغار في دينهم كما كان الصغار في أمور دنياهم. نعم. ولو ظلما. نعم. ومن تعلية إشارة إلى خلاف مذهبي، ولو ظلما أي ولو هدم الظلما، بعض العلماء يرى أنها إذا هدم الظلما يسمح لهم أن يعيدوها، وهذا القول في الحقيقة له وجه، يعني هذا القول الذي يقول إذا هدمت ظلما أنه يجوز إحداثها لهم له وجه، يعني له وجه من النظر، ويقول به بعض العلماء رحمه الله، لأن بيننا وبينهم عقد عهد وذمة وينبغي أن ننصفهم، فهم التزموا بأداء جزيتهم وقاموا بالحق الذي يجب عليهم، فينبغي علينا أن نحفظ كنائسهم، نترك لهم كنائسهم ونترك لهم بيعهم وصلواتهم، وهذا هو الوسط، فلا نقدم على هدمها بدون حق، فإذا هدمت بدون حق فهذا يقوى فيه أنها تعاد لهم، وهو قول بعض العلماء، أشار المصنف إلى هذا الخلاف بقول ولو ظلما. نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا لمساواته له. ومن تعلية بنيان على مسلم، لا يجوز أن يكون بناء الكافر الذمي فوق بناء المسلم، وإنما يكون بناؤه مساويا أو دون، فهذا إذا كان جاره مسلما، أما لو كانوا مع بعضهم في محلة أو حي للكفار نفسهم أو لأهل الذمة، وهذا الحي فيما بينهم فتطاول بعضهم على بعض في البنيان، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، يتركون على هذا لأنه لا تنكشف به عورة المسلم ولا يكون لهم به فضل عن المسلمين. ومن هنا فرق بين أن يكون بنيانهم بين المسلمين وبين أن يكون بنيانهم لهم في داخل أحيائهم أو مدنهم أو قراهم، فإنه حينئذ لا يكون فيه مخالفة للنص في قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم أعلى من الكافر. نعم. لا من مساواته له. لا من مساواته، في المساواة قولان، قال بعض العلماء ينبغي أن يكون أدنى من بناء المسلم، وقال بعض العلماء يجوز أن يساويه، وهو الذي صححه غير واحد من العلماء واختاره المصنف رحمه الله. نعم. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، قال رحمه الله ومن إظهار خمر، التقدير ويمنعون من إظهار خمر كما ذكرنا، والخمر مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره، سميت الخمر خمرة لأنها تستر العقل وتغيظه والعياذ بالله، وقوله إظهار خمر أنهم إذا شربوا الخمر يشربونها في بيوتهم ولا يشربونها بين المسلمين، فإذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ يكون الحكم فيهم ما سبق بيانه من أنه يطبق عليهم ما يطبق على المسلمين على تفصيل هل يقام الحد أو يعزروا. نعم. وخنزير. وخنزير، فلا يظهر الخنزير، وكذلك أيضا لا يتظاهرون بأكله، وإذا فعلوا مطاعمهم فإنه ويكون يدخلها المسلمون لا يجوز أن يكون فيها لحم الخنزير، فإن فعلوا ذلك أخذوا عليه، وإن أظهروا الخنزير بين المسلمين وأظهروه علانية فإنه تسقط حرمة الخنزير، فلا ضمان على مثله. نعم. وناقوس. وناقوس، وهو الذي يضرب به لصلواتهم، ولكن يضرب بالناقوس داخل بيعهم وكنائسهم، وهذا هو الذي تضمنه كتاب الشروط العمرية، وكذلك غيره من الكتب الأخرى أذن لهم أن يضربوا بالناقوس داخل الكنائس لا خارجا عنها. نعم. وجهر بكتابهم. وجهر بكتابهم، التوراة والإنجيل يقرؤونها أو يجهرون بأفكارهم بين المسلمين ينشرونها، كل هذا من الممنوع والمحظور عليهم، وإذا فعلوا ذلك فتنة للمسلمين فإنه ينتقض عهدهم كما سيأتي. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر